بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الخامس لتسجيل كتاب التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا من تأليف الأستاذين الدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور عبد العزيز نوار. أسجل هذا الشريط من صفحة 171، أقول وبالله التوفيق. ولم يكن بوسع البروتستانت أن يأمل النجاح في تلك الحرب بغير مساعدة خارجية، فاتجهوا إلى فريدريك حاكم ولاية البلاتين وهو أحد زعماء البروتستانت الكالفينيين، فلبى فريدريك دعوتهم وتزعم حركتهم وقبل التاج البوهيمي، ولقب فريدريك الخامس واستقدم قوات من الاتحاد البروتستانتي لتحارب في صف القوات البوهيمية. أما الإمبراطور فرديناند فقد تلقى عونا ماليا من البابا واستقدم قوات إسبانية من ميلان وقوات كاثوليكية من بافاريا، ثم اجتاح بوهيميا بجيش لا يقل عدده عن 50,000 مقاتل. ولما التحم الجيشان في موقعة الجبل الأبيض بالقرب من براغ، لم تستطع قوات فريدريك أن تصمد أمام الهجوم الكبير، وانتصر جيش فرديناند، وهرب فريدريك تاركا قواته لأسوأ مصير، وقد أطلق عليه ملك الشتاء لأنه لم يتمتع بتاج بوهيميا إلا فترة الشتاء. وضرب فرديناند بيد من حديد على أمراء البروتستانت ونفى عددا كبيرا منهم، واستخدم البطش والتنكيل ليرغم المواطنين في بوهيميا على اعتناق الكاثوليكية. وترتب على ذلك هجرة آلاف الأسر البروتستانتية وتدفق اليسوعيون على البلاد، فأنشأوا فيها إرسالياتهم التبشيرية والمدارس، وهكذا بدأت كسلكة بوهيميا من جديد، وأخمدت أنفاس البروتستانت في النمسا عندما ثار أهلها انتصارا لبوهيميا. وأدت النكسة إلى انحلال الاتحاد البروتستانتي في عام 1621 وانتقال زعامة البروتستانت إلى يد ملك الدنمارك، وانتهى الدور الأول من حرب 30 سنة. الدور الدنماركي من عام 1625 إلى 29. كانت الدنمارك وإنجلترا تتبعان سير الحرب البوهيمية بكل قلق واهتمام. وكان كريستيان الرابع ملك الدنمارك، وكان في الوقت نفسه دوقا لإمارة هولشتاين، وهي ولاية تابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة، وله أهداف سياسية إلى جانب تعصبه المذهبي، فقد كان يأمل في الاستيلاء على بعض الأبرشيات الألمانية ويكون منها مملكة باسم ولده. وقد دخل الحرب معتمدا على تحالفه مع إنجلترا وأمراء شمال ألمانيا، وعلى ما بذله له الوزير الفرنسي ريشيليه من وعود بالمساعدة. وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حرب 30 عاما، ورأى الإمبراطور أن البروتستانت في هذه المرة أكثر قوة وأشد مراسا، فاستعان بأعظم قواد ألمانيا في ذلك العصر، وهو ولينشتاين دوك فريدلاند المعروف بقدرته على جمع الجند المرتزقة من مختلف جنسيات أوروبا، وهم الذين يعيشون على كسب المواقع توطئة للسلب والنهب. واشترط ولينشتاين أن تكون القيادة العليا له وحده، رغم أن بقوات الإمبراطور قائد قدير هو قلي، إلا أن الإمبراطور كان مضطرا لقبول شروط ولينشتاين لكسب المعركة ضد البروتستانت. وما لبث أن استطاع ولينشتاين ومن معه من قواد الإمبراطورية من هزيمة ملك الدنمارك وطرد قواته من الأراضي الألمانية واحتلال معظم الأراضي الدنماركية نفسها. وحاول ولينشتاين بعد ذلك المزيد من التوسع نحو الساحل لتقوية دفاعه ضد أي غزو محتمل من جانب السويد، وفي الوقت نفسه يستغل موارد المواني بفرض الضرائب فيها لإعالة جيشه والإنفاق على مطالب المرتزقة من قواته. وقد رفض ميناء سترالساند الإذعان لما فرضه عليه، واستعدت المدينة للدفاع عن نفسها فحاصرها لمدة 5 أشهر خلال عام 1628، ولكنها قاومته واستبسلت في الدفاع، وساعدها أن حصارها كان بريا فقط، أما البحر فكان مفتوحا لمدها بالمساعدات عن طريق الأسطولين الدنماركي والسويدي. ولما يأس ولينشتاين اضطر إلى رفع الحصار عنها، وعلى أثر ذلك أدرك كل من الإمبراطور وكريستيان ملك الدنمارك أن لا مفر من الاتفاق، ولا سيما أن الأخير يأس من وصول أي مساعدة فعالة من إنجلترا التي وعده بها ملكها شارل الأول. أما الإمبراطور فرأى أن يسارع بعقد اتفاق قبل أن يدخل ملك السويد الحرب في صف البروتستانت. وعلى ذلك تم صلح لوبك عام 1629 على أن يتنازل كريستيان عن كل ما يدعيه في الأسقفيات الألمانية، على شرط أن يسترد أملاكه الوراثية وهي هولشتاين وشيلزويج وجينلاند. وبذلك قوي مركز الإمبراطور، وشعر البروتستانت أنهم أصبحوا تحت رحمة الكاثوليك الذين صمموا من جانبهم على انتهاز الفرصة لتدعيم مركزهم، فحرضوا الإمبراطور فرديناند على إصدار مرسوم الإعادة خول فيه للكنيسة الرومانية استرجاع كل الأملاك التي انتزعت منها منذ معاهدة إكسبيرغ عام 1555. وقد روع هذا المرسوم جميع البروتستانت لا في ألمانيا فحسب، بل أفزع أيضا البروتستانت في كل أوروبا، وخصوصا حكام الدول التي تخشى أطماع الإمبراطور وأحلامه في إنشاء حكومة ملكية من آل هابسبرغ تمد سلطانها إلى أوروبا بأسرها. وكان من بين من أوجسوا من نواياه خيفة الفرنسيون والسويديون، وكان المسيطر على السياسة الفرنسية حين ذاك ريشيليه، لكنه لم يكن في ذلك الحين في وضع يمكنه من التفرغ لمناهضة الإمبراطورية، إذ كان ما يزال مشغولا بكسر شوكة أشراف فرنسا من جهة وقمع حركة الهيغونوت من جهة أخرى، ولذلك اكتفى بتأييد المغامرة التي قام بها جوستاف أدولف ملك السويد وإمداده بالضروري بالمال، وفي الوقت نفسه أجرى اتصالات مع بعض الولايات الكاثوليكية الألمانية لإثارتهم ضد الإمبراطور، مستغلا المخاوف التي تراودهم تجاه عزم الإمبراطور على أن تكون السلطة الألمانية مركزة كلها في يده. الدور السويدي من 1630 إلى 35. كان جوستاف أدولف ملك السويد من أعظم القواد الأوروبيين في القرن 17، وكان حاكما قديرا استطاع جمع الشعب السويدي تحت لوائه وتكوين جيش جهزه بأحدث الأسلحة ودربه على أيدي خبراء من الهولنديين العسكريين، وقد دفعه إلى القيام بمغامرته الحربية ضد الإمبراطورية حماسته الدينية وغيرته على طائفة البروتستانت الذين كانوا يعيشون في مأساة كبرى عقب هزيمتهم في ألمانيا. وفي الوقت نفسه كانت سياسته تهدف إلى حماية بحر البلطيق والسيطرة عليه، حيث كانت الممتلكات السويدية تمتد على ساحله الشرقي، وكان يعتقد أن انتصار الإمبراطور في ألمانيا على البروتستانت قد يدفعه إلى القيام بمغامرة حربية ضد دولة السويد البروتستانتية في شمال ألمانيا. وأخيرا فقد كانت تخامره فكرة يحلم بتحقيقها، وهي أن انتصاره على الإمبراطور يؤدي إلى استيلاء السويد على شريط من الأرض على الساحل الشمالي لألمانيا، وعندئذ يصبح بحر البلطيق بحيرة سويدية. نزل جوستاف بقواته في ألمانيا في يونيو 1630، وتعلقت به آمال البروتستانت في كل مكان، واعتقد أن أمراء الولايات البروتستانتية سوف يسارعون للانضمام إليه، إلا أن أمير ساكسونيا وأمير براندنبرغ رفضا التعاون معه وخيبا أمله فيها. وتقدم جوستاف من يوميرانيا لنجدة ماجدبورغ التي كان يحاصرها القائد الإمبراطوري تيلي، لينزعها من يد الامبراطور تطبيقا لمرسوم الاعادة. وهنا رفض امير ساكسونيا وبراندنبرغ السماح لقوات جوستاف بالمرور عبر ولايتيهما للوصول الى ماجدبرغ، وكانت النتيجة ان اكتسحتها قوات الامبراطور قبل ان ينقذها الجيش السويدي، وارتكب الفاتحون اكبر مجزرة في التاريخ، حيث ذبحوا بوحشية ما لا يقل عن 20,000 من سكانها من رجال ونساء، ثم اشعلوا الحرائق في المدينة. وزهوا بالنصر الذي حازه القائد تيلي تقدم لغزو ساكسونيا، وبدأ بمطالبة اميرها ان ينزع سلاح جيشه. وعندما ادرك الامير خطأه بعدم التعاون مع ملك السويد ولم يعد امامه الا ان يستنجد به، وتعهد له بان يكون حليفا مخلصا، وتبع ذلك انضمام امير براندنبرغ للمعركة. وقام جوستاف بمعاونة حليفيه بالتقدم نحو ليبزغ التي احتلتها قوات تيلي، وتقابل الجيشان عند ضاحية بريتفيلد بالقرب من ليبزغ. وهنا ظهرت مقدرة جوستاف الحربية وكفاءة جيوشه المدربة، وانهزم امامه قواد الامبراطور، وتم قتل واسر عشرات الالاف من جنود الامبراطورية. وشرع جوستاف بعد ذلك في التقدم نحو الغرب في الاراضي الالمانية مستوليا على عدة مدن، وحاول تيلي ان يقاوم الهجوم السويدي، والتحم مع جوستاف في موقعة على نهر ليخ احد روافد نهر الدانوب، جرح فيها القائد تيلي جرحا مميتا لم يمهله اكثر من اسبوعين، واضطرت جيوشه الى التقهقر، تاركين السبيل مفتوحا امام جوستاف ليتقدم نحو ميونخ عاصمة بافاريا. وارتاع الامبراطور فيرديناند، وخصوصا ان جيش ملك السويد كان يزداد عددا وقوة بانضمام الكثيرين من الالمان اليه، وكان الحل الوحيد امامه ان يستدعي من جديد القائد ولينشتاين. كان الامبراطور قد عزل ولينشتاين من القيادة العامة للجيش بناء على تظلم المواطنين من عبث جنوده المرتزقة ولصلفه وكبريائه وتحريض الامراء للامبراطور ضده، لكن ولينشتاين اصر على ان يكون من جديد صاحب الكلمة الاولى على جيوشه، وان يترك له التصرف في البلاد التي يدخلها والغنائم التي يستولي عليها او تستولي عليها قواته، وان يلغى مرسوم الاعادة الذي قال عنه ولينشتاين انه ينافي مبادئه ومبادئ جيشه في التسامح الديني. فلم يرى فرديناند بدا من الرضوخ لتلك الشروط رغم ما فيها من مساس بهيبته وكرامته. وسرعان ما جمع ولينشتاين حوله وفي مدة وجيزة جيشا بلغ 60,000، وصار به عبر ساكسونيا لمقابلة عدوه. وكان جوستاف قد بعد كثيرا عن بلاده داخل ألمانيا، واتخذ نورنبرغ مقرا لعملياته الحربية. وعندما هاجمه ولينشتاين اضطر الى التقهقر، وعند لوتزن عام 1632 التقى الجيشان في موقعة عنيفة تشتت اثناءها جيش ولينشتاين وهزم هزيمة ساحقة. الا ان الجيش السويدي فقد ملكه اثناء المعركة، فقد جرح جرحا مميتا ثم اجهز عليه الاعداء. اما ولينشتاين فقد تراجع الى بوهيميا ليحاول جمع فلول جيشه المنهزم، واخذ بعد ذلك يعيد تنظيمه وتدريبه. ومع انه خرج من الموقعة الاخيرة مهزوما، الا انه كان لا يزال مزهوا بقوته وبانه صاحب الكلمة العليا في المانيا. ثم فكر في ارغام الامبراطور والسويد على عقد صلح يضع هو شروطه، وشرع يفاوض الوصية على عرش السويد سرا. وغضب الامبراطور من تصرفات ولينشتاين، فقرر عزله عن قيادة الجيش، واتهمه بالاتصال بالعدو واباح قتله. وقد تبع هذا مصرع ولينشتاين على يد جندي ايرلندي طمعا في المكافأة، وتولى قيادة الجيش فرديناند ابن الامبراطور، وكان ملكا على المجر. فتقدم نحو بافاريا وحاصر نورد لينجن، وهناك انهزم السويديون هزيمة ساحقة، ونتج عن الهزيمة خروج ساكسونيا من الحرب وعقدت صلحا منفردا مع الامبراطور عام 1635، وحدت حذوها الولايات البروتستانتية الألمانية الأخرى وسحبت تأييدها للتدخل السويدي، ومقابل ذلك ألغى الامبراطور معظم بنود مرسوم الإعادة لتهدئة روع البروتستانت وتأمينهم على حياتهم الاقتصادية. وهكذا تخلى الألمان البروتستانت عن مساعدة من جاءوا لمساعدتهم، وتهيأ الجو للتقارب بين الولايات الألمانية حتى بدت الحروب الدينية الداخلية على وشك الانتهاء، في حين كانت حرب 30 عاما لا تزال مشتعلة، لأن فرنسا وعلى رأس سياستها وعلى رأس ساستها ريشيليه قررت بعد الهزيمة السويدية أن تلبي طلب الوصي على عرش السويد بالتدخل، وأصبح دور فرنسا في حرب 30 سنة إيجابيا بعد أن ظل سلبيا عدة سنين. إذا ننتقل الآن إلى الدور الفرنسي السويدي من عام 1635 إلى 48. بعد أن كانت فرنسا تكتفي بمد يد المساعدة المالية للسويد، قرر ريشيليه أن يرسل إلى الميدان جيش فرنسا جيشا فرنسيا لمهاجمة جيش الإمبراطور في الجبهة الغربية. وفي الوقت نفسه أعلن الحرب على إسبانيا التي يحكمها الفرع الثاني لأسرة هيبسبرغ. هكذا دخلت حرب 30 سنة في دورها الأخير والحاسم، يشترك فيها الفرنسيون إلى جانب السويديين على الأرض الألمانية، ولم يعد الخلاف الديني هو الدافع لهذه الحرب، فقد كان غزاة ألمانيا هذه المرة يتألفون من كلا المذهبين البروتستانتي والكاثوليكي. وعلى الرغم من أن ريشيليه كان كاردينالا كاثوليكيا تابعا للكنيسة الرومانية، إلا أنه بدوافع سياسية أظهر نواياه علانية في الحرب إلى جانب البروتستانت الألمان، وصارت الحرب دولية ذات أهداف سياسية بعيدة. حاول ريشيليه أثناءها أن يشتمل إلى جانبه أن يشمل إلى جانبه جميع أعداء أسرة هيبسبرغ ممن يستطيعون القيام بالعون الحربي الفعال، وعلى الأخص ضد الفرع الإسباني العدو الأول لفرنسا. وكان هدفه الأول إضعاف سيطرة إسبانيا على الأراضي المنخفضة الإسبانية، لأن الوجود الإسباني في تلك البلاد يعتبر تهديدا للعاصمة الفرنسية. وفي ذلك العام نفسه 35 و600 وألف الذي قرر فيه دخول الحرب إلى جانب السويد، عقد تحالفا آخر مع الهولنديين السائرين الذين جددوا حرب الاستقلال بعد أن انتهت هدنة 12 عاما منذ عام 1621. وهكذا كانت حرب 30 عاما في دورها الأخير صراعا على السيادة بين آل بوربون وآل هيبسبرغ بفرعيهم الألماني والإسباني. أعد ريشيليه خطة الحرب بأن يزحف الجيش الفرنسي عبر الراين، ويزحف الجيش السويدي من قواعده على بعض البلطيق أو على بحر البلطيق جنوبا داخل الأراضي الألمانية، حتى يجد الإمبراطور نفسه محصورا بين قوتين عاتيتين. ومع ذلك فقد صمم الإمبراطور على المقاومة المستميتة رغم ضعف التأييد الذي كان يلقاه من شعبه ومن الأمراء الألمان. واستطاع فعلا في بادئ الأمر أن ينتصر في عدة مواقع، إلا أن توالي الهجمات التي كان يقوم بها الفرنسيون والسويديون أثقلت كاهله وبعثت اليأس في نفسه، بينما كان الشعب الألماني يعاني أقصى ضروب الذل والهوان، فقد تحولت بعض المدن والقرى إلى أنقاض، وتحطمت الحياة الزراعية، وانتشرت المجاعة في البلاد، وتفشت على إثرها الأوبئة والطاعون. وبتوالي الكوارث والهزائم اضطر الإمبراطور إلى أن يجنح للسلم، فقد كانت الجيوش الفرنسية تزداد عنفوانا والنصر يحالفها في كل المعارك تحت قيادة الأمير كاندييه والقائد الكبير تورين، بينما كانت الجيوش السويدية من جانبها منتصرة على طول الخط. وأدرك الإمبراطور سوء المصير، ولكنه لم يدرك نهاية الحرب، فقد أدركته المنية عام 1637 وخلفه على العرش ابنه فرديناند الثالث من 1637 الى 57، الذي شهد عهده هزيمة المانيا النهائية، مما اضطره الى الدخول في مفاوضات صلح مع اعدائه المنتصرين، وافضت المفاوضات في النهاية الى عقد معاهدة وستفاليا عام 1648. صلح وستفاليا 1648، ابتدأت محادثات الصلح في مقاطعة وستفاليا الواقعة في حوض الراين الاسفل في المدينتين مونستر واوسنابروك. استخدمت مونستر مقرا للمفاوضين الفرنسيين والولايات الكاثوليكية، واما اوسنابروك فكانت مقرا للسويديين والولايات البروتستانتية. وطالبت فرنسا والسويد باشتراك الولايات الالمانية في المفاوضات، كل منها على انفراد بقصد تفتيت القوى، ورغم مقاومة الامبراطور لتلك الفكرة الا انه لم يستطع فرض ارادته. وازدحمت وستفاليا بمئات الدبلوماسيين والمفاوضين من الامبراطورية وممثلي الولايات المتحدة، وحضره كذلك مندوب عن البابا، وبذلك اصبح مؤتمرا اوروبيا يمثل كافة الاتجاهات. وكانت المفاوضات المبدئية تجري بينما كانت الجيوش لا تزال تقاتل في الميدان، ولذلك كانت الشروط التي يعرضها كل فريق تتغير وتتبدل بعد كل معركة. ونتج عن ذلك ان تعثرت المفاوضات في البداية، ثم استقامت بعد ذلك بالشروط التي اتفق عليها الاطراف المعنية جميعا، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: اولا، يتمتع اتباع لوثر وكالفن على السواء بالحرية الدينية في جميع انحاء الامبراطورية، وان يحتفظ الكاثوليك والبروتستانت بما كان في ايديهم من املاك الكنيسة منذ عام 1624 مع الاحترام الكامل لشروط صلح اوكسبيرغ عام 1555، وان ليس لامير الحق في اجبار رعاياه على اتباع المذهب الذي يروق للامير. ثانيا، ان تحتفظ بافاريا بالبلاتين العليا، وبذلك اتسعت مساحتها مما جعل لها الزعامة على الولايات الالمانية الجنوبية، واعيدت البلاتين السفلى الى ابن فريدريك ملك بوهيميا السابق. ثالثا، ان يبقى في يد فرنسا هيتز وتول وفيردان، حيث كانت فرنسا مستولية عليها منذ عام 1552، وتضم معظم الالزاس ما عدا مدينة ستراسبورغ الحرة، وبذلك اصبح لفرنسا السيطرة على اعالي الراين. رابعا، تستولي السويد على النصف الغربي لبوميرانيا وعلى اسقفيتي بريمن وفيردن، وبضم هذه الاملاك الى السويد اصبحت تتحكم في مصبات الانهار الامبراطورية التي اصبحت تحت رحمة دولة غير المانية، وسيطر السويديون بذلك على انهار الاودر والالب والفيزر. خامسا، ان تستولي براندنبرغ الواقعة في قلب الامبراطورية على بوميرانيا الشرقية ومعظم ماجدبرغ وعدة اسقفيات اخرى مجاورة، وانتقلت زعامة البروتستانت بهذا الاتساع من امير ساكسونيا الى امير براندنبرغ. سادسا، الاعتراف رسميا باستقلال هولندا وسويسرا، اثر الحرب في المانيا. تركت الحرب اثرا سيئا في الامبراطورية، اذ انسلخت عنها كثير من الولايات التي تشكل حدودها، فلم تعد هولندا وسويسرا تابعتين للامبراطور، وانقسمت المانيا الى ما يزيد عن 200 ولاية، واصبح كل امير يدعي استقلاله في ولايته، وضاعت هيبة الامبراطور، وبذلك فشلت الجهود التي بذلها الاباطرة للسيطرة على سائر ولايات الامبراطورية. وقد اظهر صلح وستفاليا ان الامبراطورية لم يكن لها كيان الامبراطوريات الموحدة، ولم تعد سوى اتحاد ضعيف بين حكومات منها الكبيرة والصغيرة، ولم تعد هناك سلطة مركزية تستطيع سن القوانين وتجنيد الجيوش وفرض الضرائب، وسنحت الفرصة ما بين حين واخر لقادة اخرين يتزعمون المانيا، وتتمثل هذه الظاهرة في حكام براندنبرغ الذين اصبحوا فيما بعد ملوك بروسيا. واخيرا، فان صلح وستفاليا كان نهاية للعصر الذي اطلق عليه في التاريخ عصر الاصلاح الديني، فقد اصبح الوضع الديني واضحا، فقد قضي على امل المصلحين الاوائل في تحطيم الكاثوليكية الرومانية التي تتبع روما، وكذلك فشلت حركة الثورة الاصلاحية المضادة في اعادة الولاء المطلق للبابا وكنيسة روما، ومن ثم كان لابد من بقاء المذهبين الكاثوليكي والبروتستانتي وتعايشهما جنبا الى جنب في اوروبا. وساد في اوروبا مبدأ التسامح الديني الذي فرضته الدول التقدمية على رعاياها. الفصل العاشر، انجلترا في القرن السادس عشر، عصر اسرة تيودور 1485 الى 1603. يبدأ تاريخ الشعب الانجليزي كأمة حديثة منذ فتح النورمانديون بلادهم عام 1066 بقيادة ويليام الفاتح دوق نورمانديا، وقد استوطن النورمانديون البلاد وتناسلوا مع اهلها الانجليز، ومن امتزاجهم نشأ الشعب الانجليزي الحديث تحت حكم ملوك اقوياء لم يقتصر حكمهم على انجلترا فقط، بل اصبحت نورمانديا تابعة للتاج الانجليزي منذ ان اتخذ ويليام الفاتح انجلترا مقرا له. ثم اتسعت الاملاك الانجليزية في فرنسا، وادى ذلك الى ما يعرف باسم حرب المئة سنة، وهي الحرب التي كان لها ابعد الاثار في تاريخ الدولتين، والتي يرجع اصلها الى تصميم ملوك انجلترا على البقاء في ممتلكاتهم الفرنسية، والى عزم ملوك فرنسا على اجلاء الانجليز عن بلادهم. واخيرا لم يستطع الانجليز الاحتفاظ بالاراضي الفرنسية التي كانت تابعة لهم، لأن الشعب الفرنسي نفسه أخذته العزة القومية وثار ضد الاحتلال الإنجليزي، وتجلت قوته الوطنية فيما قامت به جان دارك من بطولة نادرة، إذ تألبت بفضل حماستها وتضحيتها جميع القوى التي طردت الإنجليز من الأراضي الفرنسية. وبعد عامين فقط من جلاء الإنجليز عن فرنسا شبت بإنجلترا نفسها حرب أهلية، وهي حرب الوردتين من 1455 الى 85، يعني استمرت 30 سنة، وهي الحروب التي سميت بهذا الاسم اشارة الى الوردة البيضاء التي كانت شعار آل يورك، والوردة الحمراء التي كانت شعار آل لانكستر. وهما اسرتان تنتميان الى اصل واحد، ولكنهما تنازعا على العرش، وقد فاز آل يورك في حرب الوردتين عام 1471، الا ان ملكهم ريتشارد الثالث لم يكن موفقا في حكمه، واغضب الشعب بارتكاب افعال منكرة منها قتل ابني اخيه ادوارد الرابع، فاستطاع هنري تيودور من اسرة لانكستر ان يكتسب تأييد الشعب وينتزع العرش من اسرة يورك ويؤسس اسرة تيودور القوية التي قدر لها ان تقود البلاد حقبة من الزمن كانت مليئة بالمصاعب الدينية والسياسية. وقد اعتلى هنري تيودور الحكم باسم هنري السابع. هنري السابع من عام 1485 الى 1509. يعتبر اعتلاء هذا الملك الجديد عرش البلاد اهم حدث في تاريخ انجلترا في ختام القرن الخامس عشر، فقد انهى عهدا طويلا من الحروب الاقطاعية التي اضعفت الكيان القومي للبلاد، وكان عهده فاتحة لعصر تقدم اقتصادي كبير قام على سواعد افراد من الطبقة الوسطى، قاموا بمغامرات وراء البحار حيث افسحت الكشوف الجغرافية طريقا للاستغلال الاقتصادي، هذا الى ان حركة النهضة واحياء العلوم وحركة الاصلاح الديني كان لها اثرها في انتعاش الفكر واتساع الافق، فانصرف الناس في انجلترا الى اكتساب العلوم وجمع الثروة عن طريق التجارة، ولم تعد الخلافات السياسية او الطائفية تهمهم كثيرا، واصبح الملك صاحب الحل والعقد في الشؤون السياسية، وكانت الروح الاستبدادية هي السائدة في اوروبا في ذلك العصر. ففي اسبانيا قضى كل من شارل الخامس وفيليب الثاني على كل الحقوق الدستورية، وفي فرنسا اخذ مجلس الامة النيابي يضعف بالتدريج حتى الغي نهائيا عام 1614. اما انجلترا فقد ظلت تتمتع بالحكم النيابي حتى جاء هنري السابع الذي كان معتدا بسطوته وقوته، فتظاهر بالتمسك بقوانين البلاد وأنظمة البرلمان، إنما كان ذلك في المظهر لا في الجوهر. وقد سار ابنه هنري الثامن على نهج أبيه، كلاهما لم يعبأ بأنظمة البرلمان، ولكنهما كانا يسعيان إلى جعل السلطة كلها للملك عن طريق التسلط على أعضاء البرلمان وإغرائهم بشتى الوسائل ليكونوا أداة طيعة في يد الملك. وبذلك ضعف الحكم النيابي في عهد أسرة تيودور، إلا أنها لم تتبدد نهائيا إلى أن أتيح لها فرصة العودة والنمو والانتعاش حتى أصبحت السلطة الفعالة في الدولة. ولم يجد ملوك أسرة تيودور معارضة لسلطانهم، وساعدهم على التسلط أن معظم الأسرات الكبيرة انهارت خلال الحروب الطويلة التي كانت تقوم بينها، وزال النظام الإقطاعي، وبلغت إنجلترا في عهد أسرة تيودور درجة من الانسجام القومي لم تشهده من قبل. واستطاع هنري السابع أن يعيد السلام والهدوء إلى البلاد، وفي مقابل ذلك استطاع تدعيم الملكية بإصدار عدة قوانين، أهمها القانون الخاص بتأسيس غرفة النجم عام 1487، وهي بمثابة محكمة ذات سلطات واسعة لمراقبة تصرف النبلاء ومحاكمتهم. وقانون آخر يقضي بتقديم المعارضين لحكومة الملك وكذلك الذين يؤيدون المطالبين بالعرش إلى المحاكمة بتهمة الخيانة. وقانون ثالث لمنع النبلاء من جمع الأتباع طمعا في النفوذ. وأخيرا أصدر قانونا يفرض سيطرة الملكية على شؤون الصناعة. وهكذا استطاع هنري السابع أن يؤسس ملكية ذات سلطة تكاد تكون مطلقة، ولكنها لم تكن تمثل الملكية الاستبدادية التي سادت أوروبا في العصور الحديثة. ولم يهتم هنري بالحروب، وكانت سياسته تتجه إلى التقارب مع إسبانيا عن طريق مصاهرة الملك فيها. ففي سنة 1501 زود ابنه آرثر بالأميرة كاترين بنت فرديناند ملك إسبانيا، ولم يدم هذا الزواج طويلا، إذ مات آرثر بعد 5 شهور من زواجه. فعمد هنري السابع إلى عقد زواج ثاني أبناء هنري من كاترين زوجة أخيه الراحل، وكان ذلك منافيا لقوانين كنيسة روما. ومع ذلك فقد منحه البابا إذنا بذلك، كذلك وطد العلاقة التي تربط بين العرش الإنجليزي وعرش اسكتلندا، وذلك بزواج ابنته مارغريت بجيمس الرابع ملك اسكتلندا عام 1503، وكان ذلك الزواج نواة للتفكير في توحيد المملكتين. هنري الثامن 1509 إلى 47. اعتلى هنري الثامن العرش بعد وفاة والده عام 1509، ويختلف عهده عن عهد أبيه اختلافا بينا، إذ كان الإنجليز قد سئموا عهد أبيه الراكد الذي لم يمنح إنجلترا قوة دولية تبهر الأنظار. وكان هنري الثامن على استعداد للقيام بأعمال في الخارج يرفع بها اسمه واسم بلاده، وكان المحرك لسياسته هو الوزير العظيم توماس وولسي الذي تربى في الكنيسة تربية دينية، ووصل بذكائه وكفاءته إلى منصب رئيس أساقفة يورك، ثم ارتقى مستشارا دينيا فكاردينالا إلى أن وصل إلى رتبة نائب البابا، وبذلك أصبح مسيطرا على الكنيسة الإنجليزية. وعندما أصبح وزيرا لهنري الثامن كان اليد المحركة لسياسة الملك. وقد خاضت إنجلترا عدة حروب خارجية ضد فرنسا منذ عام 1513، ثم تجددت في عام 1522 وفي عام 25، إلى أن تهادنت مع هنري على أن تدفع له إتاوة سنوية. كذلك حاولت اسكتلندا في عهده غزو إنجلترا، ولكنها هزمت وقتل ملكها سنة 1513، وهادنتها إنجلترا مشترطة عليها ألا تمد يد المساعدة لفرنسا. وقد رأينا كيف أدت الحروب التي خاضتها فرنسا لغزو إيطاليا إلى قيام سلسلة من الحروب بين فرنسا وإسبانيا، وأن مبدأ جديدا انبثق في أوروبا في ذلك الحين، وهو مبدأ المحافظة على التوازن الدولي، وقد أقحم وولزي إنجلترا في النزاع الإيطالي ولكن بغير نتيجة عادت على البلاد. وقد ناصر هنري الثامن إسبانيا ضد فرنسا في الحلف المقدس عام 1511، وقامت قوات إنجليزية بغزو فرنسا وحازت بعض الانتصارات على الأرض الفرنسية. وعندما كانت الحرب دائرة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس، انحاز هنري الثامن إلى إسبانيا بتأثير من سياسة وولزي، ولكن عندما حدث واقعة يافيا 1525 التي انهزم فيها فرانسوا، حول هنري تحالفه إلى عدوته فرنسا احتفاظا بمبدأ التوازن الدولي. ومع ذلك فلم تستطع إنجلترا تحقيق أي مكاسب من إقحام نفسها في هذه الحروب. حركة الإصلاح الديني في إنجلترا. تعتبر حركة إدخال الإصلاح الديني إلى إنجلترا أهم ظاهرة حدثت في عهد الملك هنري الثامن، على أن الإصلاح لم تكن دوافعه عند الملك دينية، بل ابتدأت الحركة في إنجلترا سياسية في أول الأمر ثم انقلبت دينية بعد ذلك. والواقع أن هنري الثامن كان يعارض حركة لوثر منذ نشأتها، وكتب رسالة ضمنها آراءه معارضا فيها مذهب لوثر سنة 1521، مما دعا البابا إلى منحه لقب حامي حمى العقيدة، وهو لقب كان ملوك الإنجليز جميعا يعتزون بحمله. وقد ظهرت جماعة من إنجلترا على رأسهم كوليت ومور والمصلح الهولندي إيريزمس، عكفت على دراسة النسخة اليونانية من الإنجيل اللي هو العهد الجديد نيو تيستمنت من الناحية العلمية، واكتشفوا مسالب ومعايب في الكنيسة، وكان يطلق على هؤلاء لقب مصلحي أوكسفورد. ومع ذلك فلم يكن هؤلاء من مؤيدي لوثر ولا يعطفون على حركته، ولم يناهضوا الكاثوليكية كعقيدة للكنيسة، ولكنهم كانوا يبرزون المعايب ويطالبون بالإصلاح. ولم يكن لأي مؤرخ أن يتكهن بالدور الذي ستلعبه إنجلترا في حركة الصراع الديني في أوروبا لو لم تضطر الظروف هنري الثامن لأسباب شخصية محضة أن يلقي بكل ثقله في حركة تأييد الإصلاح الديني. ولولا تلك الأسباب الشخصية لتغير موقف إنجلترا تجاه الحركة. طلاق كاترين الأرجوة الأراغونية. كان هنري الثامن عاطفيا مغرما بالمرح واللذة الشخصية، وقد ولدت له كاترين عديدا من الأطفال، لم يعش منهم سوى الأميرة ماري، ولم تنجب له ولدا يكون وليا للعهد. وكانت كاترين أكبر منه سنا ولا تشارك زوجها في نوازعه وميوله الشخصية. وفي الوقت نفسه كان هنري متعلقا بحب آن بولين إحدى سيدات البلاط ووصيفة الملكة، فقرر أن يتخلص من الملكة ليتزوج الوصيفة. وكان الأمر يبدو صعبا، إذ لا بد من صدور قرار من البابا يجيز له طلاق كاترين، ولا بد من إيجاد سبب يستند إليه البابا في إصدار قرار بعدم شرعية زواج هنري الثامن من كاترين. وكان من عادة الباباوات أن يستجيبوا في بعض الأحيان لرغبات الملوك، ولكن في ذلك العام 1527 كما رأينا كانت القوات الإسبانية قد دخلت روما واحتلتها، وأخذ البابا كليمنت السابع أسيرا عند الإمبراطور شارل الخامس، وأصبح خاضعا لنفوذه ولا يسعه إغضابه. وحاول الكاردينال وولزي أن يستصدر من روما قرارا يلغي قرار البابا الأسبق يوليوس الثاني الذي أتاح زواجهما، ولكنه أخفق كما رأينا. ولما كان وولزي هو صاحب الرأي في استصدار قرار الإلغاء من روما، فقد حقد عليه الملك وعزله وصادر أملاكه واتهمه بالخيانة، ولكنه مات قبل المحاكمة سنة 1530. توماس كرومويل. ولما طالت مراوغة البابا في مسألة طلاق كاترين، تفاقم الخلاف بين هنري الثامن والكنيسة البابوية، واختار الملك رجلا كان يعمل تحت رئاسة الكاردينال وولزي، ولكنه كان أصلب عودا من الكاردينال، ويعتنق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهو توماس كرومويل الذي أشار على الملك بالانفصام عن كنيسة روما وفصل كنيسة انجلترا ووضعها تحت سيادة الملك، وذلك بأن يحذو الملك حذو الأمراء الألمان الذين تخلصوا من سلطان البابوية ونبذوا كنيسة روما وأنشأوا كنائس أهلية. وقد اقتنع هنري بهذا الحل واعتبر نفسه زعيما من زعماء الإصلاح الديني، ولكنه كان في داخلية نفسه يهدف إلى توحيد السيادة على البلاد، إذ كانت تقتسم السيادة قبل ذلك سلطتان: سلطة الكنيسة ممثلة في شخص البابا رئيسها الأعلى، وسلطة الملكية. وبالتخلص من سيادة الكنيسة البابوية يستطيع تحقيق مآربه الثلاث الكبرى: طلاق كاترين والزواج من آن بولين والاستيلاء على الأموال التي كانت ترسل في الأصل إلى كنيسة روما، وتدعيم سلطانه على الدولة الحديثة بفضل سيطرته وسيادته على جميع رعاياه من علمانيين ودينيين. وهكذا ظهر الإصلاح الديني في إنجلترا بشكل ديني وسياسي معا، وقد ترك الشعب أمر اختيار المذهب الديني لمليكه وخضع لما يصدره من قوانين دينية. وساعد الملك على تحقيق ذلك أن البرلمان بمجلسه كان خاضعا له يوافق على تشريعاته، وظل منعقدا لهذه الغاية 6 أعوام متتالية من عام 1529 إلى 35 دون أن يكون لذلك سابقة. وكان البرلمان مستعدا لتأييد الملكية في طريق الإصلاح ما دام الملك يتحاشى التعرض بسوء للعقيدة نفسها. وقد عين الملك توماس كرومويل نائبا عنه في الأمور الدينية، فأخذ الأخير يعمل على محو الأديرة من البلاد ومصادرة أراضي الكنيسة. هكذا استطاع الملك أن يحقق استقلال الكنيسة الإنجليزية ويكون هو رئيسها الأعلى، واستطاع أن يحقق رغبته في طلاق كاترين والزواج من آن بولين، وأن يملأ خزائنه بالأموال التي كانت تتدفق من إنجلترا على كنيسة روما، وأن يصبح صاحب السلطان الأوحد على رعاياه من دينيين وعلمانيين. أما الشعب الإنجليزي فكان يشعر شعورا عميقا في تلك الأيام بضرورة الإصلاح بعد أن تنبهت الأذهان إلى المساوئ العديدة في الكنيسة الإنجليزية عندما كانت تتبع البابا مباشرة، إذ كانت مفاسد رجالها في الكنائس والأديرة هي نفس المفاسد التي ثار عليها المصلحون في ألمانيا وغيرها. وفي الوقت نفسه كان الرأي العام مهيئا لتأييد الملكية في مسعاها لتدعيم سلطانها، إذ في دعمها أمان من الفوضى التي عانت منها البلاد في حروب الوردتين. وكان الناس يفضلون أن تزول سلطة البابوية وهي سلطة أجنبية وليست قومية. وساعد على تأييد حركة الإصلاح أيضا أن أحدا ممن تصدوا للمنادات بالإصلاح لم يفكر في مهاجمة العقيدة الكاثوليكية نفسها أو المساس بها، بل لقد تحمس البرلمان لتأييد الملكية في الإصلاح لأن الملك لم يتعرض بسوء للكاثوليكية، وظل الحال كذلك إلى أن انحازت أكثرية الشعب للمذهب الجديد، وأقدم خلفاء هنري الثامن على إدخال البروتستانتية في البلاد. ومنذ شهر نوفمبر عام 1529 عرف البرلمان باسم برلمان الإصلاح أو برلمان 7 سنوات، لأنه انعقد 7 سنوات متتالية كان الإصلاح الديني همه الأول، فقد أصدر عدة قوانين كان هدفها إصلاح مساوئ الكنيسة وإخضاع رجال الدين في إنجلترا لسلطة الملك. واشتدت الحملة لتحقيق هذه الأهداف، وبدأت بإصدار البرلمان قانون منع إرسال الأموال إلى روما، وآخر يمنع الكنيسة في إنجلترا من التصرف في شؤونها بغير موافقة الملك، وتحريم تعيين الأقارب في الوظائف الكنسية وغير ذلك مما كان يراه النواب ضمن مفاسد الكنيسة. وفي عام 1533 أصدر الملك مرسوما بتعيين توماس كرانمر رئيسا لأساقفة كانتربري، وقد رفض البابا كليمنت 7 أن يوافق على تعيينه، ولكن هنري الثامن لم يعبأ برفض البابا، واستصدر من كرانمر اعلانا بالغاء زواجه من كاترين والموافقة على زواجه من آن بولين. كان ذلك في مايو 1533، وبعد ذلك بعدة اسابيع اصدر البابا قرار الحرمان ضد هنري الثامن الذي كان قد تزوج آن بولين سرا قبل ان يصدر رئيس اساقفة كانتربري موافقته الرسمية، وانجب منها اليزابيث التي جعلها وريثة للعرش من بعده، والغى حق ابنته ماري التي انجبها من زوجته الاولى على اعتبار انها ولدت من زوجة غير شرعية. وفي نوفمبر 1534 اصدر البرلمان قانون السيادة العليا الذي نص فيه على ان الملك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الانجليزية وله كل السلطات الروحية والقانونية التي كان الباباوات يتمتعون بها في انجلترا، ومعاقبة كل من يتعرض لشخص الملك وحقوقه. ثم صدر قانون حل الأديرة الصغيرة وتبعه قانون حل الأديرة الكبيرة، حتى أصبح عدد الأديرة التي حلت حوالي 600 دير ذهب إيرادها الكبير لخزانة الملك. وبإضافة هذا الإيراد إلى ما صدر من إيراد الكنيسة في أراضيها وممتلكاتها، يكون الملك قد استولى على ما يقرب من خمس الأراضي الزراعية بالبلاد، فضلا عن مقادير كبيرة من الثروة المنقولة. وترتب على هذا ازدياد قوة الملكية والإقدام على عدة مشروعات لتقوية الدولة نفسها، فأنشأ هنري الثامن أسطولا قويا وحصن الشواطئ، بل إنه استطاع أن يقوم بحرب ضد فرنسا عام 1543.